إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، واصل مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله حديث تحت كتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 12 الذي قال فيه المصنف عن عطية رضي الله عنها قالت: قال علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر في الآخرة كافورا أو أن من كافور، فلما فرغنا آذت فألقى إلينا قال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع وضوئها. وفي لفظ البخاري: فظفرنا شعرها 3 قرون ألقيناه خلفها. إذن هذا الحديث 12. وتقدم معنا أن المصنف عليه رحمة الله أورد ببيان مسألتين: المسألة الأولى وهي حكم تغسيل الميت، والمسألة الثانية هي صفة تغسيل الميت. قد شرعنا في شرح هذا الحديث ووصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: بماء وسدر، يعني اغسلها بماء وسدر. قوله صلى الله عليه وسلم ماء وسدر، قدم معنا بحديث ابن عباس بقصة الرجل الذي وقصت ناقته أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: اغسلوه بماء وسدر. قال: اغسلوه بماء وسدر. وكذلك تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، وأنهم غسلوه بماء وسدر. ذلك هنا في تغسيل ابنه أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يغسلوها بماء وسدر، وقال: واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كفر. أما استعمال سدر في تغسيل الميت فقد اختلف العلماء في استعماله في مسألتين. المسألة الأولى وهي: هل استعمال السدر واجب في غسل الميت؟ لا، يعني يجب حين تغسل الميت أن نستعمل سدر أو يجب استعماله، يعني نستعمل غير من المنطق؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. قال: بوجوبه ابن حزم في كتابه المحلى، وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار، تمسكا بظاهر الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيلها بالماء والسدر، قال: الأمر يقتضي الوجوب، أوجب استعمال السدر تغسيل. وذهب جماهير أهل العلم الاستحباب، بل نقل النووي عليه رحمة الله في شرحه لمسلم الإجماع على ذلك، نقل الإجماع ذلك، فقال: قوله صلى الله عليه وسلم بماء وسدر فيه دليل استحباب السدر في غسل الميت، ومتفق على استحبابه. هكذا قال: وهو متفق على استحبابه. فنقل مثل هذا الإجماع على استحباب السدر مع وجود أمره من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجمع نقول بأن استعمال السدر في تغسيل الميت سنة مؤكدة، استعمال السدر في تغسيل الميت سنة مؤكدة، ولهذا جوز بعض العلماء استعمال غير، قالوا: لأنه غير، قال غير، فيجوز استعمال غير، يعني من المفاد استعمال الصابون ونحو ذلك من المنظفات حتى قبل السدر. وعللوا ذلك بأن الشرع قد نص على استعمال السدر، قالوا: لمعنى معقول، بمعنى معقول. ما هو هذا المعنى؟ هو التنظف أو التنظيف. فلذلك قال يتعدى الحكم إلى كل ما فيه هذا المعنى. فقلنا حسب تنظيف الميت من سدر أو صابون أو إلى من المنظفات، قالوا فإنه يستعمل في تنظيف الميت. يقول الباري عليه رحمة الله به المبقى بشرح الموطأ قال قره بماء وسدر على معنى المبالغة في الغسل والتنظيف، لأن سرى غسول، وهذا إذا وجد أي عدم فما يقوم مقامه مما يعين على التنظيف غسل وشنان والنطن وغيرهما. هذا نوع يعني من جنس الأعشاب أو جنس من الأعشاب يعني نبات العشبية، يستعمل في التنظيف مثل السدر، مثل السدر يستعمل كلاهما في التنظيف. وأما النطرون نون طاء راء واو نون فهو معدن كلمح، وكان يستعمل في العصور القديمة في التحنيط، ويستعمل أيضا في التنظيف. فذكر أنه إذا عدم السدر فإنه تستعمل هذه المنظفات وغيرها كصابون في زماننا وغير من المنظف المعروف. يقول القسطلاني شرح لصحيح البخاري قال ويقوم نحو السدر كالخمي مقامة، بل هو أبلغ تنظيف. نعم السدر أولى للنص عليه لأنه أمسك للبدن، انتهى كلامه رحمه الله. إذا فالخلاصة في السدر في غسل الميت أن نقول بأن استعمال السدر سنة مؤكدة، لا ينبغي لمن تيسر له استعمال السدر أن يعدل عنه. لماذا؟ لأننا نقول له استعمل السدر اتباعا للنص، استعمل السدر اتباعا للنص عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عملا بفعل صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو خلاصة هذا الأمر، وهو استعمال السدر في تغسيل الميت. فإذا وجد السدر يستعمل، لكن لو لم نجد السدر فيستعمل غيره من المنظفات، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية وهي هل يستعمل السدر في جميع الغسلات أم في الغسلة الأولى فقط أم في جميع الأخيرة؟ وهذا أيضا في خلاف بين أهل العلم، متى يستعمل السدر في تغسيل الميت؟ وهذا اختلف فيه أهل العلم إلى أقوال كثيرة. فقال بعضهم يستحب أن تكون الغسلة الأولى بالماء والسدر، واختلف هنا أيضا أن يخلط مع بعض أو أنه يجعل السدر على الميت ويغسله بالماء، هذا نسبتان أيضا. والثانية الغسلة الثانية تكون بالماء القراح يعني الماء الصافي، والغسلة الثالثة ماء والكافور. لماذا قالوا هذا؟ قال لأن الأولى للتنظيف والثانية تكون للتطهير والثالثة تكون للتطهير. وقال بعضهم الغسلة الأولى تكون بالقراح يعني بالماء الصافي النقي الطاهر، والثانية تكون بالماء والسدر، والثالثة بالماء والكافور. لماذا قالوا هذا؟ قال لأن الأولى يتم بها التطهير، والثانية يتم بها التنظيف، والثالثة تكون للتطهير. وقال بعضهم هذا القول الثالث قالوا يغسل بالماء والسدر في جميع الغسلات الثلاث، يخلط الماء والسدر مع بعضه ثم يغسل به الميت. هذا القول مبني على الأخذ بظاهر الحديث. ثم قال ويجعل من خيرة الكفور يعني في الغسلة ماء وسدر وكفور يخلط كله مع بعضه ويغسل به الميت. القول الرابع قالوا الأولى تكون بالقراح، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بالماء القراح. أين الكافور؟ لا يكون في التغسيل، وإنما الكافور قال حنوطه، فيستعمل بعد فراغ من الغد، هكذا قالوا. إذن قالوا كفور لا يخلط مع الماء، وإنما يستعمل بعد فراغ الغسل، فيغسل في الغسل الأولى بماء قراح يعني صافي غير مخلوط بشيء، ثم غسل الثانية قام بالماء والسدر، ثم غسل الثالث يكون بماء طاهر وصافي، ثم بعد ذلك يستعمل الكارو. قول الغسل قال يغسل بالماء والسدر، من الغسل الأولى والثانية الماء والسدر، يخلط الماء مع السدر في ويخض يعني حتى تكون له رغوة، ثم يغسل الميت الغسل الأولى والغسل الثاني. الثالث قالوا تكون بالماء تكون بالماء والكافور. إذن هذه كلها أقوال في فهم حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاه في قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها، في قول بماء وسدر وقلن فخيرة كافور، فاختلفوا فيها على هذه الأقوال. والظاهر والله تعالى أعلم أن جميع هذه الصور جائزة، أن جميع هذه الصور جائزة، لأنه يحصل بها المقصود، يحصل هذا يعني تطهير اليد. لكن ما هو أقربها إلى السنة؟ ما هو أقرب هذه الصور إلى السنة؟ فأقرب إلى السنة والله تعالى أعلم هو القول الأخير، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأنه ظاهر الحديث، لأنه ظاهر الحديث، قال اغسلن هذا أو خسل إن رأيتن أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، قال بماء وسد وجعلن في الآخرة كفورا، يعني فإذا الغسل ثلاث مرات فتكون الأولى والثانية بماء وتكون الأخيرة بالكافور، لأنه قال واجعل في الآخرة كفورا. لكن قد يقول قائل تدخل في هذا أيضا الصورة الثالثة، الذين قالوا يخلط الماء الماء والسدر مع الكافور حتى في الثالثة، هذا أيضا قد يقال، لكن بأن هذا الحديث فيه إجماع، وجاء تفسيره في سنن أبي داود، هذا هو الأمر الثاني الذي يرجح، الذي يبين هذا الإجمال ويفسر. ففي سنن أبي داود عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أم عطية قال يغسل السدر مرتين وثالثة بالماء والكافور، وهذا صحيح، هذا حديث صحيح في سنن، يعني أن محمد بن سيرين أخذ هذا عن من؟ عن أم عطية، ولا شك أنها أعلم بحال التغسيل، فقال بأنه في الأولى والثانية بالماء والسدر وفي الثالثة بالماء والكافور. ويؤيد هذا الترجيح هو معلوم من حال محمد بن سيرين مع التغسيل، إنه له باع فيه رواية ودراية كما قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد، ويقال إن أعلم التابعين غسلية ابن سيرين، ثم أيوب، أيوب السختياني تلميذ محمد بن سيرين، فأخذ عنه كيفية التغسيل، قال كلاهما كان غازلا متوليا لذنب نفسه محسنا مجيدا، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يؤيد الترجيح الذي ذكرناه، أن المثل في تغسيله يغسل في الغسلة الأولى والثانية بالماء والسدر، ثم الغسلة الثالثة تكون بالماء والكافور، ولو احتاج إلى أكثر من ذلك فيغسل الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالماء والسدر، والأخير خمسة يجعل فيها كافور، وهكذا. ثم ذكر البر عليه رحمة الله عن عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين في الميت يغسل، قال توضع خرقة على فرجه وأخرى على وجهه، يعني الميت بعدما يجرد من ثيابه فيضع يعني خرقة على فرجه يعني يغطي فرجه، لأنه لا يجوز للغاسل أن ينظر إلى فرجه، ويضع أيضا قطعة أخرى على وجهه. قال فإن أراد أن يوضيه كشف الخرقة عن وجهه، لأن في الوضوء كما سيأتينا يحتاج أن يغسل وجهه وفمه وأنفه مثل ما يتوضأ الحي، قد يكشف عن وجهه فيوضيه بالماء وضوء الصلاة، ثم يغسله بالماء وسير مرة من رأسه إلى قدمه، يبدأ بميامنه ولا يكشف الخرقة التي على فرجه، لأن الفرج يبقى دائما مستور. كيف يغسل؟ قال ولكن يلف على يد خرقة، يعني يأتي بخرقة يعني قماش ويلفها على يده، إذا أراد أن يفرجه يعني فرج الميت، ويغسل ما تحت الخرقة على فرجه بماء، فإذا غسله مر بماء وسر غسله المرة الثالثة بماء فيه الكفور، والمرأة أيضا كذلك. إذن هذا تفصيل رواه عبد الرزاق عن محمد بن سيرين في تغسيل الميت، ذكر بأن استعمال السدر يكون في غسل الثدر، والثالث يكون فيها الكفور، يعني يوضئه أولا الوضوء العادي للصلاة، ثم بعد ذلك يبدأ باستعمال السدر، يغسله في الأولى ثم في الثانية والسدر، وفي الثالثة يجعل الماء والكافور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم واجعل في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، هذا يحتمل أن الكافور يستعمل مع الماء عوض السدر، ويحتمل أنه معهما مثل ما ذكرنا قبل قليل عن في صفة الغسل، ذكر هذا الصنعان تحبيه. وقوله أو شيئا من كافور واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا كافور، أو الشك كما ذكر ذلك الحق في الفتح، قال هذا شك من الراوي، يعني الأولين قال والأول محمول على الثاني، يعني شيء من الكافور محله كافور على قوله هو الكافور، لأنه نكرة في سياق الإثبات، يصدق بكل شيء منه، يصدق بكل شيء منه، يعني كافور قال إن كان أم كثيرا بأي شيء. قال وجزم في الرواية التي تلي هذه بالشق الأول أنه قال واغسلها واجعلنا في الآخرة كافورا هكذا، قال وكذا رواية ابن جرير وظاهره جعفور في الماء، وبه قال جعل الكافور في الماء، يعني يخلط الكافور عن ماء ثم بعد ذلك يغسل به، يعني إن كان الكافور قد دق فيجعل في الماء ويخلط، وإن كان يعني حبا فيوضع فيه وينتظر حتى يذوب ثم بعد ذلك يغسله الميت. قال وبخالد قال النخعي والكوفيون إنما يجعل في الحنوط أي بعد انتهاء الغسل والتجفيف، انتهى كلام ابن حجر عليه رحمة الله. إذن هذا القول الآخر يعني قول ضعيف، لأنه يخالف ظاهر حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. ثم بين ابن حجر عليه رحمة الله الحكمة من استعمال الكافور، يعني لماذا يستعمل الكافور ميت. قال عليه رحمة الله قيل الحكمة في الفور مع كونه يطلق رائحته أو رائحة الموضع لأجل من يحضر الملائكة وغيره، وقيل أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهول عنه، هذا في استعمال الكافور للميت. قال وردع ما يتلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الرائح الطيب، يعني أقوى الروائح الطيبة لذلك، وهذا هو السر بجعل الفلترة إذ لو كأها مثلا لهبه الماء. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه حكم يعني قد ذكرها العلماء المتفرقة وجمعها ابن الله في هذا الأمر. طيب في قائل هل يقوم غير الكافور كالمسك مقام الكافور؟ يعني عندنا مسك نستعمله للميت أو للكافور؟ أجاب على هذا الحافظ عليه رحمة الله في الفتح فقال وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور؟ قال إن نظر إلى مجرد طيب فنعم. قال إذا قلنا الحكمة استعمال الكافور هي تطيب الميت فنقول نعم يستعمل المسك، إن المسك أيضا طيب يطيب الميت. قال وإلا فلا، وإلا فلا. وقد يقال إذا علم الكافور قام غيره مقامه ولو بخاصية واحد مثلا. انتهى كلامه رحمه الله. يعني إذا وجدنا قال الكافور إذا عد الكافور فنستعمل غيره مثل المسك أو كل ما فيه رائحة طيبة. ونقل الباجي منتقى عن أب المالكي أن الكافور إن عدم وعظمت مؤنته يكون الكافور غالي وليس أن يشترى. في هذه الحال يستعمل غيره، يعمل غيره. فلذلك قال إن عدم أو عظمت مؤنته تلي بغيره وترك كلامه. وقال بدر الدين العيني في عمدته وأجاز المسك أهل العلماء وأمر عليه الله عنه في حنوطه. انتهى كلامه. ثم ذكر هذا عن جماعة من السلف. لا قائل أيضا هل استعمال الكافور واجب في غسل الميت؟ الاستعمال الكافور واجب في غسل الميت؟ الجواب للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا نعم استعمال الكافور واجب في غسل الميت، وبهذا قال ابن حزم في المحلى وتمسك بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله علنا في خير الأمر، والأمر يفيد الوجوب. القول الثاني قالوا استعمال الكافور مستحب، هذا قال به جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد. والقول الثالث قالوا يحب عند الغسل استعمال الكافور، وهذا قول ينسب إلى أبي حنيفة. إن النووي رحمه الله في شرح مسلم ذكر هذين القولين الأخيرين، ذكر أن الجمهور يقولون بإسباره وأن أبا حنيفة لا يقول باستحبابه، لكن بدر الدين في عمدته يعني رد هذا وقال هذا غلط عن أبي حنيفة، قال هذا غلط عن أبي حنيفة. فكل يعني سواء صح هذا عن أبي حنيفة رحمه الله أم لا فإنه لا يلتفت إليه، يعني لا يلتفت إلى هذا القول. لماذا؟ لأن السنة قاضية عليه، لأن السنة قاضية عليه. كيف يقال إنه لا يستحب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول علنا في الآخرة كرور؟ إذن فلا، فالسنة قاضية عليه بهذا. يبقى عندنا الآن القولان الأولان، القولان الأولان، من قال بأن استعمال الكافور واجب ومن قال بأن استعمال الكافور واجب. فيقال في ما قيل في السنة، يقال في استعمال الكافور بالنسبة للميت ما قيل في استعمال السدر بالنسبة للميت. فاستعمال الكافور إذن متأكدة، لا ينبغي لمن تيسر له استعمال الكافور أن يعدل عنه. فمن تولى تغسيل ميت فليحرص على أن يجعل الآخرة كافورا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يجب أن يحرص عليه المغسل. لماذا؟ اتباعا للنص، اتباعا للنص السلف بذلك. الذي يتيسر له الحصول على الكافور يستعمله، لكن من لم يتيسر له فيمكن أن يستعمل غيره من المطيبات، والله تعالى أعلم. ثم قالت رضي الله عنها: فلما فرغ آذنا، فلما فرغنا آذنا. جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قالهم: فإن فرغتن فآل. وهذا من الإذان، والإذان هو الإعلام، إذا فرغتن من تغسيلها أعلمنني. لذلك قالت رضي الله عنها: فلما فرغنا آذنا، يعني أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بفراغنا من تغسيل ابنته. قال هنا: فألقى إلينا حقوة أو حقوة، تنطق بكسر الحاء وفتحها. يقول النووي في شرح مسلم: هو بكسر الحاء وفتح، لغتان يعني إزار. يقول المراد به في هذا الحديث الإزار، الإزار هو ما يلبس في أسفل البدن. الإنسان عندما يكون محرم يلبس إزارا ورداء، الإزار الذي يلبس لأسفل البدن والرداء الذي يلبس لأعلى البدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع إزاره وأعطاه لهن، هذا معنى قولها: فألقى إلينا حقوة. يقول النووي رحمه الله: وأصل الحقو معقد الإزار، وجمعه أحق وحقي، وسمي به الإزار مجازا لأنه يشد فيه. انتهى كلامه. ويقول ابن فارس رحمه الله في معجمه: الحاء القاف في المعتد أصل واحد وهو بعض أعضاء البدن، فالحقو الخصر ومشد الإزار. انتهى كلامه رحمه الله. قال القارئ في مرقاته: أي إزار المشدود به خصره. إذن ما هو الإزار؟ الحقو والخصر، يعني ما يسميه عامة الآن عندنا المحزم، يقول في محزم محزم، فهذا يسمى حقو في اللغة العربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا نزع إزاره، نزع إزاره أعطاه للمغسلات، ماذا؟ قال: شعرنه إياه. قال: أشعرنه إياه، يعني اجعلنه شعاره. والعلماء يقول بأن الثوب الذي يلي الجسد يسميه العرب شعاره، وما فوقه لمنه دثارا. إذا اللباس الذي يلي الجسد، الذي يلي الجسد الملابس الداخلية، هذا يسمى شعار. وأما التي تكون فوقها تسمى الدثار. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: أشعرنها إياه، يعني ماذا؟ ليكون الإزار وأول ما تلف في ابنته هذه الإيد، هذا معنى الشعار، ما يلي الجسد اللباس وما فوقه مما دثر. يقول صاحب لسان العرب: والشعار ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب. والجمع أشعرة وشعر، وفي المثل هم الشعار دون الدثار، يصفهم بالمودة والقرب. يعني حينما تريد أن صديق وتقول أنت قريب مني، قل أنت شعار بالنسبة لي، ليس لست دثار، يعني أقرب لي من غيرك، شعار بالنسبة لي، دليل على المودة ودليل على القرب. الدثار هو الثوب اللي فوق الشعار، هكذا يقول صاحب العرب: والدثار الثوب الذي فوق الشعار. قال وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنصار: أنتم الشعار والناس الدثار. أنتم الشعار والناس الدثار، يعني أنتم الخاص والعام. هذا فيه دليل على فضيلة من؟ الأنصار رضي الله عنهم أرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذه الكلمة: أنتم الشعار والناس الدثار، فدليل على قربهم منه صلى الله عليه وسلم ومحبته له عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وارضاه. فالشأن هذا أن الشعار يكون من اللباس الذي الجسد، والثر هو الذي يكون فوقه. يقول الباجي في المنتقى: ويروى أن صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لقرب عهد الحقو بجسمه، ويكون نقله إلى المغسولة رجاء الخيلها في ذلك والبركة بإشعارها بثر كان قريب العهد بجسمه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. يعني يقول بأنه عليه الصلاة والسلام أعطاهن إزار لماذا؟ رجاء البركة، لأن جسد النبي صلى الله عليه وسلم جسد مبارك، وهذه البركة خاصة به عليه الصلاة والسلام، البركة الجسدية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصح أن نقول من فوائد هذا الحديث بركة الصالحين، مهما كان الإنسان صالح فليس في جسده، وإنما الإنسان الصالح البركة تكون في علمه، تكون في علمه الذي ينفع به الناس، أو في أعماله التي يقوم بها الأعمال الخيرية تكون البركة الإنسان، أو الإنسان يكون عنده مال فينفع ماله، هنا تكون البركة. أما البركة الجسدية فهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ما قام من بعض الناس من تعظيمه لشيخه أنه يرضى أن يتمسح به وأن يدفل له في يده أو نحو ذلك، هذا كله باب، كله غير صحيح. فإن استدل أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم قل هذا حكم خاص به صلى الله عليه وسلم، التبرك بعرقه، التبرك بريقه، التبرك ببزاقه، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا إزاره لأنه لمس جسده الطاهر الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أعطى هذا الإزار للمغسلات حتى يكفن ابنته لك الإزار، وهذا رجاء البركة التي ستصل لابنته ماذا من ذلك الإزار، فأعطاهن الإيام من باب التبرك بما مس جسده عليه الصلاة والسلام، وأخره لئلا يكون هناك، يعني حتى يكون من جسده مباشرة إلى جسدته، يعني أن يعطيهن حقوة، فقال إذا فلن فأعلمنني، ثم أعلمنه أعطاهن، يعني نزعه وأعطاهن، قالوا حتى ليكون هناك فاصل من جسده إلى جسد ابنته وتحصل لها البركة، لأن جسده مبارك عليه الصلاة والسلام. وقد جاء تفسير معنى الإشعار ما ذكره أيوب السختياني عليه رحمة الله في روايته للحديث في صحيح البخاري، فذكر بأن الإشعار معناه ألففنها فيه، يعني قال أشعرنها إياه، يعني ألففنها فيه، يعني أمرهن أن يلففن ابنته في إزار الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال أهل العلم يعني مراد أن يلففنها في إزاره عليه الصلاة والسلام دون أو ليس مجرد وضعه عليها، وإنما أن تبنته بهذا الذي مس جسده المبارك صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال المؤلف رحمه في تخريج الحديث متفق عليه، هو كما قال، فقد رواه البخاري في صحيح في مواضع تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله باب غسل الميت ووضوءه الماء والسدر، وفي باب آخر باب ما يستحب أن يغسل، وفي باب آخر قال باب هلت المرء في زار الرجل، في باب آخر قال باب يجعل الكف في آخره، وفي باب آخر قال باب كالإشعار. وترى الإمام البخاري تلقى فقهه عليه رحمة الله، فهذه كلها جعل هذه التبويبات وأورد تحتها حديث معطية لأن فيه الفوائد. وأما الإمام مسلم فقد روى هذا الحديث في صحيحه في مواضع أخرى لأنها جميعا تحت كتاب الجنائز، وبوب لها النووي بقوله باب في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد حديث معطية برواياته كما ذكر الإمام مسلم أورده في صحيحه في مواضع تحت كتاب الجنائز، وبوب لها النووي بقوله باب في غسل المسجد، ثم أورد حديث أم عطية رضي الله عنها وارضاها. ثم قال المؤلف وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها وموضع الوضوء منها، يعني حين تغسيل ابنته يعني علمهن كيفية الغسل، فقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، وهذه الرواية ثابتة في الصحيحين أيضا، فقد رواها البخاري كتاب الوضوء وبوب لها بقوله باب التيمم الوضوء والغسل، وكذلك رواها تحت كتاب الجنائز بوب لها بقوله باب يبدأ يامن الميت، وفي باب آخر قال باب مواضع الوضوء من الميت، ورده بلفظ ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ذلك هذه الرواية رواها مسلم في صحيحه ككتاب عز، وبولها روي رحمه الله بقوله باب غسل الميت أو في غسل الميت. المراد من هذه الرواية ماذا نستفيد منها الرواية؟ المراد أن البداية تغسل الميت تكون بغسل الأيمن، فالأيمن اليد اليمنى قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، وهكذا يعني في تغسيل الميت مثل الوضوء، مثل الوضوء يبدأ باليمين قبل الشمال، وإذا كان في الوضوء وإذا كان الغسيل فيبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر، فهذا معنى قوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وسبق معنا أيضا قول ابن البر عليه رحمه الله فيما نقله عن ابن سيرين في صفة تغسيل الميت ماذا قال؟ يوضيه بالماء وضوء الصلاة، كذا قال فيوضيه بالماء وضوء الصلاة. وقال في التمهيد أيضا تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية ومن معها النسوة ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، يقول ابن عبد البر تطهير الميت تطهير عبادة لا إزالة نجسة، وإنما هو الجنب غسل، وغسله كغسل الجنب سواء، يعني غسل الميت مثل غسل الجنب سواء. فأول يبدأ الغاسل به من أمره بعد ستره جهده أن يعصر بطنه عصر خفن رفيقا، يعني بعدما يضع الميت ويجرده من الثياب ويغطي فرجه كما تقدم معنا يرعى رأسه قليلا، ما كما ذكر هنا قال يعصر بترا خفيفا، يعني إن كان هناك شيء مهيئ للخروج يخرج، فيكون يعني في بطنه الأمر خفيفا، يعني لا يكون بشدة حتى يتأذى الميت، إنما يكون عصرا خفيفا، فإذا كان هناك شيء من القذارة متهيئ للخروج فإنه يخرج. قال فإن جاء يقدم في الوضوء على كل شيء، فإن خرج منه شيء تناول غسل أسفله، يعني يغسل أسفل الميت وعلى يده قط، لأن الذي سيخرج سيكون من أحد غيره. قال ولا يحل له أن يباشر قبله ولا دبره إلا على يده خيط ملفوف يدخل به يده من تحت الثوب الذي سجي به الميت ويستر به، فيغسل فرجيه غسلا ناعما ويواري بصب على يد الغاسل حتى يصح إنقاؤه. إذن هذه الخطوة الأولى التي تستعمل في تغسيل الميت، بعدما تطي فرجه ثم بعد ذلك يرفع رأسه قليلا ثم يعصر بطنه، ويعصر بطنه يعني عصر فيه، ثم بعد ذلك يأتي الاستنجاء، فإن خرج منه شيء يعني فرج الميت في الأموى أدبر يغسله ويده ملفوف عليها ماذا؟ هذه القطعة من القماش يعني خر، فيزيل بها ما خرج. قال ويوالي صب الماء مثل الذي يستنجى، كأنك توضئ في إنسان الحي فتنظفه تنقيه حتى يصح إنقاؤه. ما تكمل هذا ماذا تصنع؟ قال ثم يبتدئ فيوضيه وضوء الصلاة، هذه السنة، تبدأ بأن توضيه، تبدأ باليدين ثم الفم ثم الأنف ثم الوجه ثم الرأس اليدين ثم الأذنين ثم الرجل مثل الوضوء. قال فيوضئه صلاة. قال واختلف العلماء في مضمضة الميت عند وضوئه وفي غسل أنفه ودلك أسنان، فرأى ذلك منهم قوم وأباء آخرون، ولا وجه لقول من آمن ذلك يعني هل ميت يعني في المضمضة والاستنشاق يكون هذا الاستعمال أو لا؟ يعني يتمضمض ويستنشق له أو لا؟ من المعلوم أن الميت لكي تحصل له مضمضة ولا يمكن أن يحصل له استنشاق للماء. إذن كيف يصنع؟ قال العلماء يعني خرقة وتوع في الماء ثم يمسح له به في فمه وفي أنفه، فهذا هو المقصود بالمضمضة، هذا المقصود بما تنظيف أنفه بالاستنشاق. وبعض العلماء من ذلك قالوا لا مضمضة ولا استنشاق، لأنه لا يمكن أن يتمضمض ولا يمكن أن يستنشق. لكن ابن عبد البر عليه رحمة الله قال هذا مردود، فيتمضمض له وينشق له بالصورة التي ذكرتها، يعني يبل خرقة ثم يمسح له في فمه في أسنانه ثم بعد ذلك يمسح له في أنفه، فهنا تحصل المضمضة ويحصل استنشاق. وهذا أخذ بما ذكره محمد بن زرين، لأنه قال يوضئه كوضوء الصلاة، والصلاة لا بد له من مضمرة ولا بد له من استنشاق. ثم قال فإذا فرغ وضوئه بدأ بغسل الأيمن. إذا لاحظ الآن أن الوضوء للميت يكون بالماء الذي نتوضأ به، فأول شيء تبدأ توضئ الميت كأنه إنسان حي، تغسل يديك كما قلت ثم الفم ثم الأنف ثم الوجه هكذا حتى تكمل. قال بدأ بغسل شقه الأيمن، الآن يبدأ الغسل، ويكون الغسل يعني ثلاث غسلات، الأولى والثانية بالماء والسدر والثالثة بالماء والكافور، فتأتي بإناء تجعل فيه ماء وسدر، تجعل فيه ماء وسدرا ثم تحركه ثم تغسله، الغسلة الأولى بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. لذلك قال ابن عبد البر عليه رحمة الله بدأ بغسل شقه الأيمن من رأسه إلى طرف قدمه اليمنى. إذن الشق الأيمن هكذا أعلى رأسه إلى آخر قدمه يغسلها كلها، يعني من الأمام ومن الأسفل كلها، ثم يغسل الجهة اليسرى. لذلك قال ثم يصرفه برفق على شقه فيغسل شقه الأيسر من رأسه إلى طرف قدمه حتى يأتي الغسل على جميعه. فلذلك يعني في غسله يمكن أنه إذا غسل الجهة اليمنى يجعله متكيا على شقه فيغسل يعني الجهة اليمنى، ويبقى دائما الستر، يعني الستر للفرج لا بد أن يبقى دائما في ستر، فيغسل الشق، فإذا أراد أن يغسل المكان الذي فيه الفرج فيدخل تحت يده تحت الرداء الذي عليه فيضعه على شقه الأيمن ويغسل الشق الأيمن. قال حتى يأتي على جميعه. إذن هذا الغسل الأول. قال حتى يأتي أيضا على تمام غسله كغسل الجبل، وهو في ذلك كله يستره طاقته ويغض بصره عن عورته. يعني مع هذا كله يحذر أن ينظر إلى عورة الميت، لأنه حرام عليه أن ينظر. ولكن الذي يقع فيه بعض المغسلين أنه يجرد الميت من الثياب، يجعله مجردا كان يغسله هكذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن حرمة المؤمن الميت كحرمته حيا، فلا يجوز للمغسل أن يجرد الميت من جميع الثياب ولا يغطي فرجه، بل لا بد أن يطلع ويغسله. ثم قال ويغض بصره عن عورته ما يفعل بالحي. قال وإن كان به قروح أو جراح أخذ عفوه. يعني إذا كان فيه جروح أو قروح يعني يخرج منها الدم أو القيح أو نحو ذلك، فربما يحتاج إلى غفرة فيغسله، يغسل يعني تلك الجروح وذلك الدم، هذا معنى أخذ على زيادة على ذلك الغسل. قال من أهل العلم من يستحب أن يوضيه في لغسله، ومنهم من يقول الوضوء لمرة يكفي، فإذا أكمل غسل جففه. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذه مسألة أيضا فيها الخلاف، بعض أهل العلم قالوا يوضيه ثم يغسله بالماء والسدر، ثم بعد ذلك إذا أراد الغسل الثانية يوضيه مرة ثانية ثم يغسله، وهذا كله إن شاء الله سنبينه في الفوائد. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي لفظ لبخاري فظفرنا شعرها 3 قرون فألقيناه خلفها. وهذا إن شاء الله سنكمل الكلام عليه مع الفوائد الاستفادة من هذا الحديث في درسنا القادم. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.